بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في أنه يعتبر في الشهادة أن تكون شهادة عن علم ويقين، وبالتالي يقال بأنه لا يمكن أن يلتزم بالشهادة بما لم يكن علميا، فلا يمكن أن يعتمد على الأمارات في مقام الشهادة، كما لا يمكن أن يعتمد على الأصول في مقام الشهادة. لكن هناك ما يدل على إمكانية الاعتماد على الأمارات أو على الأصول في مقام الشهادة، وبالتالي يصح الاستناد إليها مما يستدعي وقوع المعارضة بين ما دل على إمكانية الاستناد إلى مثل هذه الأمور وبين ما دل على عدم أو بين ما دل على حصر الشهادة في خصوص ما يكون عن طريق العلم واليقين. قلنا بأن مما يدل على جواز الاعتماد على الأمارة في مقام الشهادة رواية حفص بن غياث، فإنها قد وردت في اعتبار اليد كأمارة وإمكانية الاستناد في اعتبار اليد كأمارة ويمكن الاستناد إليها في مقام إثبات الشهادة. وقد ذكرنا بأن المصنف أطال الله بقاء تعرض للجواب عن رواية حفص سندا ودلالة، فأشار إلى أن رواية حفص ضعيفة سندا، لأن هذه الرواية رويت بطريق الشيخ الكليني، وقد وقع في طريق الشيخ الكليني القاسم بن يحيى، والقاسم بن يحيى ممن لم يوثق إلا بناء على وقوعه في أسناد كامل الزيارات، وقد عرفت غير مرة عدم تمامية هذا المبنى فلا يتم البناء. قلنا بأنه ذكر بعض الأعاضل قد ذكرنا نفسه الطالب في موسوعته الرجالية أنه لا يبعد البناء على وثاقة القاسم بن يحيى، وذلك اعتمادا على ما ذكره شيخنا الصدوق في كتابه الفقيه من أن أصح الروايات من حيث الطريق في زيارة الإمام الحسين عليه السلام ما نقله عن الحسن بن راشد، وقد وقع في طريق الصدوق للحسن بن راشد القاسم بن يحيى، فهذه شهادة من الشيخ الصدوق بوثاقة القاسم، فيمكن الاعتماد على ذلك. عقبنا أو علقنا على مقالة هذا العلم العيلم بأنه تكرر من أن البناء على التصحيحات الصادرة من الأعلام القدماء فضلا عن المتأخرين مما لا يمكن الاعتماد عليها لاحتمال بنائهم على أصالة العدالة، فيمنع ذلك من الالتزام بمفاده، وعندها لا يمكن قبول مقالته قد تصلى سفرة والطائرة وهو الذي أسس لهذا المعنى. نعم، على مبنى بعض مشايخنا أطال الله بقاء، وهو الذي أصر عليه في كتابه الرجالي أصول علم الرجال، من أن قدماء الأصحاب مسلكهم الوثاقة، يمكننا القول بوثاقة القاسم بن يحيى من خلال ذلك، لأن الأستاذ أطال الله بقاء قد ذكر في كتابه أصول علم الرجال أن قدماء الأصحاب دين مسلكهم في حجية الخبر الوثاقة، فشهادة الصدوق قد تصلى سلبته الطاهرة بأن هذه الرواية أصح الروايات يعني أصحها سندان، ومعنى أصحها سندان يعني وثاقة جميع رواتها، فتكون شهادة من الشيخ الصدوق بوثاقة القاسم بن يحيى فيبنى عليه. ذكرنا في محله تعقيبا على كلام الأستاذ أطال الله بقاء بأن مقتضى البحث والملاحظة والتدقيق الوصول إلى نتيجة مبادئها أن القدماء مسلكهم الوثوق وليس مسلكهم الوثاقة، ولذا تعرضنا في البحوث الرجالية عند الحديث عن كتاب البقيع لمناقشة ما أفاده الأستاذ أطال الله بقاء، وقلنا بأن الصحيح أن قدماء الأصحاب كان مبناهم بالحجية على الوثوق وليس مبناهم على الوثاقة. على هذا من النقاش الصغراوي فلو تمت مقالة الأستاذ دامت بركاته لكان نتيجة ذلك البناء على وثاقة القاسم بن يحيى وإلا فلا. عندنا مشكلة ثانية في القاسم بن يحيى كما ذكرت، وهي مشكلة ما ورد في كلام ابن الغضائري، وقد عرفت أن كلام ابن الغضائري مقدم عندنا على كل كلام، ولذا يصعب البناء على وثاقة القاسم بن يحيى في البيت. الطريق الثاني ما رواه الشيخ الصدوق وهو متوافق مع رواية الشيخ الطوسي، يشتمل هذا الطريق على اللي هو القاسم بن محمد، والمراد من القاسم بن محمد القاسم بن محمد الأصفهاني والقاسم بن محمد الإصفهاني أو الأصفهاني ممن لم يرد في حقه توثيق، لكن قيل بالاتحاد، والقائل بالاتحاد هو المقدس الأردبيلي قد صلى نفسه هو الأردبيلي في كتابه جامع الرواة قد صلى نفسه الطاهرة. وقد ذكر سيدنا الكوي رحمه الله في موسوعته الرجالية أن القول بالاتحاد بين القاسم بن محمد الأصفهاني والقاسم بن محمد الجوهري باطل جزما، ذلك لأن هناك ما يشير أو يدل على التعدد، ذكر ذلك في كتابه الرجال في ترجمة قاسم بن محمد بالإمكان، قاسم محمد الجوهري بالإمكان مراجعته. طبعا لو قلنا بالاتحاد وقلنا بأن قاسم بن محمد الجوهري ثقة أمكن البناء على صحة الطريق الثاني، لكن لو قلنا بالاتحاد وقلنا بأن قاسم بن محمد الجوهري ليس ثقة لا يمكننا حينئذ البناء على حجية الخبر، فضلا عما لو قلنا بعدم الاتحاد وأن قاسم بن محمد الإصفهاني مغاير لقاسم بن محمد الجوهري، فالنتيجة أيضا البناء على ضعف الرواية. فإذا هذه مشكلة سندية نواجهها في قضية الرواية، هذا حاصل ما أفاده المصنف. نحن أضفنا إشكالا سنديا آخر من جهة حفظ ابن غياث، إذ ذكرنا أن لا طريق لنا إلى توثيق حفظ ابن غياث إلا من خلال عبارة الشيخ الطوسي الواردة في العدة، وقد عرفت منا فيما تقدم عند تعرضنا لترجمة وثاقة السكوني أن حفظ ابن غياث من أن عبارة الشيخ الطوسي في العدة غير ظاهرة أو غير دالة على التوثيق، وقد بنينا على أنها ناظرة لأمر آخر، وبالتالي لا يمكن البناء على وثاقة حفص بن غياث. هذا حاصل ما سبق وذكرناه في البحث الماضي مع الإشارة لبعض الاستدراكات التي ضمنت مما لم يدرس في البحث السابق. الجواب الثاني الذي ذكره المصنف قد أطال الله بقاء كان عبارة عن الجواب في مسألة الدلالة، وهو محاولة علاج المعارضة المتصورة بين رواية حفص بن غياث وبين صحيحة معاوية بن وهب، لأننا قد ذكرنا بأن مبادئ صحيحة معاوية بن وهب الحق في حجية الشهادة فيما إذا كانت الشهادة عن حس، فيما إذا كانت الشهادة عن علم ويقين، ولا يمكن الاستناد لأي شهادة كانت من غير طريق العلم واليقين، بينما رواية حفص بن غياث تدل على إمكانية الاعتماد على الشهادة الحاصلة من خلال اليد، وعندها يقال بأن هذه شهادة مقبولة يمكن الاستناد إليها، فيقع التنافي بينهما. زين، ومع وجود التنافي بينهما ففي مثل هذه الحالة تقع المعارضة، فلا بد من العلاج إما بالجمع العرفي إذا كان المورد من موارد الجمع العرفي، أو بالرجوع إلى المرجحات إذا كان المقام يستدعي الترجيح فبها وإلا بالتفاقم. طبعا كلامنا في حصول المعارضة بناء على الالتزام بحجية رواية حفص، أما بناء على الالتزام بعدم حجية رواية حفص كما بينا فلا يوجد في البين معارضة، لما قرأناه في الأصول من أن المعارضة فرع الحجية، فما لم تثبت الحجية لا يمكن أن يقال بتحقق المعارضة في الخارج. المصنف أطال الله بقاء تعرض إلى الجواب عن ذلك، فقال بأن الرواية التي نحن بصدد الحديث عنها وهي رواية حفص زين لا دلالة لها على المدعى أصلا. ذكر المصنف طبعا في المقام في علاج المعارضة بين الروايتين جوابين. الجواب الأول قال بأنه لا بد من حمل هذه الرواية على الشهادة بالملكية الظاهرية التي تولدها اليد، ولا مجال لحمل هذه الرواية على الشهادة بالملكية الواقعية، لأن المانع ما هو الداعي لأن تحمل الرواية على الشهادة بالملكية الظاهرية دون الشهادة بالملكية الواقعية؟ يقول لأنه بعد عدم العلم بالملكية الواقعية كيف يجوز الإخبار الجازم عنها والشهادة عليها؟ وبعبارة أدق، إنما يجوز للإنسان أن يشهد بالملك الواقعي إذا كان عالما به متيقنا جازما لكي لا يكون واقعا في الكذب. هل أن اليد تدل على الملكية الواقعية أو أن اليد تدل على الملكية الظاهرية؟ وبعبارة أدق، اليد أمارة، فهل أن العقلاء ينزلون دلالة اليد على الملكية منزلة اليقين، أو أن العقلاء يتوقفون فيقولون يحتمل أن اليد هذه يد بس أن هذه ملكية واقعية ويحتمل أنها ملكية غير واقعية؟ يعني العقلاء لا يلغون احتمال الخلاف في أمارية اليد على الملكية، عدم إلغاء احتمال الخلاف المتصور في أمارية اليد على الملكية يستدعي أن اليد إن دلت على شيء فإنما هو دلالة للأمر الظاهري وليس دلالة للأمر الواقعي. ولذا نقول بأن اليد لا تفيد اليقين، بخلاف مثلا حجية خبر الثقة. خبر الثقة العقلاء إذا قالوا بحجية خبر الثقة فإنهم يقررون أن خبر الثقة في دلالته على الأمر يلغي احتمال الخلاف، ولذلك لا يقولون يحتمل أن زرارة صادق يحتمل أن زرارة كاذب، لا، يحتمل يمكن لعل محذوف من قاموسهم في حجية خبر الثقة، محذوف من قاموسهم في حجية البينة. ولذا لو نزلنا خبر الثقة ونزلنا البينة منزلة اليقين قبل العقلاء بذلك، بل لا مانع من الالتزام بأن خبر الثقة والبينة قائمان مقام اليقين بخلاف قاعدة اليد. قاعدة اليد لا مجال لأن نقول بأنها تقوم مقام اليقين. ليش؟ لأنه لا زال العقلاء يستخدمون لعل، هذه مو مشكلة، لأن لعله سرق، لعله غفظ، يحتمل يمكن. عمدة ما كانوا يقولون اليد كاشف عن حكم ظاهري المفاسد الملكية، لكن لا يلغون احتمال الخلاف. لما لم يكونوا لاغين احتمال الخلاف إذا لا مجال للالتزام بتنزيل اليد منزلة اليقين. هذا المانع يجعلنا نقرر التالي بأن المخبر بالشهادة الناجمة من خلال اليد ليس جازما، لأنه يحتمل يمكن لعله لا زال باقيا عنده، فما دام غير جازم لا يمكن أن يقال حينئذ بأنه يجوز له الشهادة، لأن الشهادة مشروطة عندنا بالإخبار الجزمي، وما دام صاحبنا لا جزم له لأن العقلاء يبقون دائرة قاعدة اليد في دائرة الاحتمال والإمكان ولعله، فلا مجال إلا لكونه جزميا، فعليه تبقى أمرا ظاهريا. النتيجة في الجواب الأول أنهم لما لم يكن العقلاء ملغين الاحتمال الخلاف المستفاد من قاعدة اليد، الاحتمال الخلاف في قاعدة اليد، إذن تبقى دلالة اليد على الملكية أمرا ظاهريا، فما ورد في الرواية إنما هو عبارة عن الشهادة على الأمر الظاهري، فشهادة بالملكية الظاهرية التي تولدها اليد وليس شهادة بالملكية الواقعية. إذا كان شهادة بالملكية الظاهرية فهذا أجنبي عن محل كلامنا، لا ربط له بكلامنا أصلا، فلا يكون معارضا بما نحن فيه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو جواب نقضي، وليس المصنف قدم واخر كناحية فنية يقدم النقض ثم يقدم الحل. هذا الجواب الاول بمثابة الحل، الجواب الثاني بمثابة النقض. حاصل الجواب الثاني عبارة عن التالي، عبارة عن اننا اذا التزمنا بحجية شهادة اليد، بحجية الشهادة على اليد، يلزم من ذلك أن لا تكون هناك حاجة للبينة أصلا، وذلك لأنه في كل مورد كانت اليد موجودة فلا قيمة للبينة، بل يكفي أن يشهد الحاكم حينئذ بأن يده على هذا الشيء فالحاكم يحكم له، لأن المفروض أن اليد شاهد على تحقق الملكية الواقعية ومثبت، فلا معنى لأن يقال لصاحب اليد عليك أن تأتينا ببينة لكي يثبت إليه، مع أنه قد تقدم عندنا إذا تتذكر في كتاب القضاء في فروع مضى أنه لا يمكن أن يقال بأن قاعدة اليد مانعة من الحاجة إلى البينة. لاحظوا تقدم الكلام في صفحة 49 في مسألة اللي هو الفرع 15. هنا وجدنا مع وجود قاعدة اليد إلا أن الإمام عليه السلام التزم بالبينة، فحينئذ لما أقيمت البينة حكم، وإلا كان المفروض أن يقال بقاعدة اليد. فلو قلنا بأن قاعدة اليد دالة على ترتب الأثار وأن مقتضى قاعدة اليد هو الالتزام بتحقق الغرض، لا إذن لا حاجة حينئذ للبينة، فلا يكون للبينة موضوعية من قريب أو بعيد، أو لا أقل سوف نخصص البينة حينئذ ببعض الموارد دون الموارد الأخرى. فالنتيجة أن هذين الجوابين مانعان من الالتزام بقبول رواية حفص بن غياث. هكذا أفاد المصنف أطال الله بقاه. أما الجواب الثاني الذي ذكره المصنف دامت أيام بركاته، هو الجواب الذي أفاده سيدنا الكوري قد ظل نفسه الطائرة في مباني تكملة منها ولم أجيب عنه، مع أن الإجابة فيه عنه واضحة، وإنما الذي يهمنا الجواب عن الأمر الأول الذي هو بمثابة حل المطلب. هل أن رواية حفص بن غياث ظاهرة في الملكية في الشهادة على الملكية الظاهرية، أم أن رواية حفص بن غياث ظاهرة في الشهادة على الملكية الواقعية؟ ما توجه في تنزيل الملكية الظاهرية من جهة الواقعية؟ لا، ملكية ظاهرية لا نظر فيها للواقع، يعني أن الإمام عليه السلام بصدد بيان حكم ظاهري. شلون تنزل يعني على تنزل مدن تتعبه؟ لا، يعني الآن تجد على أساس أعطاء اليد حجية الأمارة، خب إحنا فارغين عن هذا، على أننا عندنا قد ثبت في باب الأمارات أن الأمارات منزلة منزلة العلم تعبدان، لكن تنزيلها منزلة العلم التعبدي إنما هو تنزيل بلحاظ الحكم الظاهري وليس بلحاظ الحكم الواقعي، زين؟ ولذلك يمكن أن يفترق كما قرر في الأصول، يمكن أن يكون الحكم الظاهري على أمر والحكم الواقعي على أمر آخر، فبالتالي مع ملاحظة هذا التنزيل. فالكلام الآن لما أعطى الإمام عليه السلام اليد أمارية فجعل اليد أمارة ملكية، هل هذا الحكم المعطى الآن زين حكم ظاهري أو حكم واقعي؟ ها، هل دعوة المصنف؟ إحنا نبغى نشوف هل أن الرواية ناظرة إلى هذا المعنى فيكون مفادها إعطاء اليد أمارة الملكية ظاهرا، أو أن الرواية مفادها إعطاء اليد أمارة الملكية واقعا، وليس مفاد الرواية إعطاء اليد أمارة الملكية ظاهرا. هذا اللي نريد. نرجع إلى لحظة الرواية. طبعا أولا سبق وقربنا دلالة الرواية، ويرجو لي من خلال ما قربناه في دلالة الرواية في البحث السابق عدم ثمانية حمل الرواية على الملكية الظاهرية، بل الأنصاف أن الرواية حينئذ ظاهرة في الملكية الواقعية، بلحاظ أن الإمام عليه السلام قد أجاب السائل من حيث دخل السائل، لأن الإمام لما وجد أن السائل قد امتنع من الشهادة بملكية من كان الشيء تحت يده لاحتمال أنه لعله لغيره، رد عليه عليه السلام بقوله أفيحل الشراء منه إلى آخر. هذه أثار الملكية الواقعية. لا، هذه أثار الملكية الواقعية. أفيحل الشراء منه، لاحظوا الرواية، فيحل الشراء منه؟ قال نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبل زي أو ملكه من قبل وتحلف عليه، بناء على أن الحلف لا يكون إلا بالعلم والجهل، شاهد على أن المقام مقام أمر واقعي وليس مقام أمر ظاهري. هذا أمر، لكن مع ذلك يمكننا أن نقرب دلالة الحديث بنحو يكشف عن كون المورد مورد حكم أو ملكية واقعية لا ملكية ظاهرية. لاحظ، أقول عبارة السائل يجوز لي أن أشهد أنه لا ظاهرة في أن الشهادة أو في أن السؤال عن الشهادة بالملكية بنحو مطلق وليس بالملكية بنحو الملكية الظاهرية. يؤكد هذا المعنى ما قاله للإمام عليه السلام بعد أن أجابه الإمام بالإيجاب فقال له نعم يجوز لك أن تشهد بذلك. ماذا قال السائل؟ قال أشهد أنه في يده. لاحظ الرواية، يجوز لي أن أشهد أنه لا. قال نعم. شوف السائل، لو كان يسأل السائل عن الملكية الظاهرية لكتفى، لكن السائل فهم أن الإمام قد أجاب بأن مشهد بملكيته لهذا الشيء مطلقا، سواء قلنا ملكية ظاهرية أو قلنا ملكية واقعية، ولذلك اعترض السائل أو راجع الإمام. قال الرجل أشهد أنه في يده، يعني لا أشهد أنه ملكا له، وإنما أشهد بكونه تحت يده، أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره. هذا الكلام من السائل زين، أشهد أنه في يده يعني لا أشهد له بالملكية بنحو مطلق، وإنما أشهد له أو أشهد أنه تحت تصرفه واختياره. كونه تحت تصرفه واختياره يثبت له ملكية ظاهرية، وهذا إثبات الملكية الظاهرية الذي أراده السائل يقرر أن السائل كان عالما بالملكية الظاهرية، ولذا السائل يقرر هذا الأمر، فيؤكد أو يريد السائل أن يثبت للموجود تحت يده الشيء ملكية ظاهرية. فإنه كان يعرف أن اليد أمارة الملكية، ولذا أجاب الإمام عليه السلام عندما سأله عن جواز الشراء بالجواز، وإلا يعني لاحظوا، فقال أبو عبد الله عليه السلام أفيحل الشراء من جواب السائل؟ قال نعم. قال نعم، ماذا يكشف؟ يكشف عن أن السائل يقرر بأن من تحت يده الشيء ملك له بالملكية الظاهرية، وإلا لو لم يكن يعترف بحصول الملكية الظاهرية لمن تحت يده الشيء لما قال نعم. صار واضح. فإذا قوله نعم يكشف عن كونه يعلم أن اليد أمارة الملكية وأنها تفيد الملكية الظاهرية. هنا نجد أن الإمام عليه السلام أخذه من حيث كان يسلم به، لأنه كان يسلم بأبيه إنه ترتيب آثار الملكية على ما في اليد عملا، فالإمام دخل له من هذا الباب. بما أنك تعترف بثبوت الملكية الظاهرية زين، لعله سرقه من غيره، لعله غصبه، لعله لغيره كذا، فأجاب. إذا من خلال هذا الأمر نستكشف التالي، الظاهر أن سؤال السائل ظاهر في أنه عن الشهادة بالملكية الثابتة بنحو مطلق، ومقتضى تناسب الجواب مع السؤال هو الالتزام بجواز الشهادة بنحو مطلق بالملكية أو الشهادة بالملكية بنحو مطلق، فيثبت حينئذ أن الرواية ناظرة إلى أن المقام مقام الملكية الواقعية وليست الرواية ناظرة إلى الملكية الظاهرية. ويبدو لي أن سيدنا الكوي قد طلع نفسه الطاهرة قد فهم هذا المعنى الذي ذكرناه من أن الرواية ناظرة للملكية الواقعية وليست ناظرة للملكية الظاهرية، ولذا نقض سيدنا الكوي قد طلع نفسه الطاهرة بالجواب الثاني الذي أفاده المصنف، وهو أن المقام مقام له عدم ثمرة أو عدم ثبوت فائدة حينئذ للبينة، لأنه لن يستفاد من البينة حينئذ أبدا، لأنه في كل مورد يكون لصاحب اليد دليل يدل على دعوى وهو كونه صاحب اليد. النتيجة إذن أن هذين الجوابين اللذين أفيدا في المقام مما لا يمكن المساعدة عليهما، والعمدة في عدم إمكانية إثبات حجية اليد على الشهادة إنما هو قصور الضعف السندي الذي سبقت الإشارة إليه، وإلا لولا الإشكال السندي لأمكننا القول حينئذ بأن المقام مقام معارضة بين الروايتين ومقتضى عدم الحق في خصوص العلم، بل يلتزم بجواز إيقاع الشهادة حينئذ في نتيجة اليد. إن قلت كيف يقال ذلك وقد دلت رواية معاوية بن عمار على الحق، قلت نتطرق في رواية معاوية بن وهب عفوا بحمل الحصر الوارد فيها على الحصر الإضافي، ومع كون المقام من صغريات الحصر الإضافي لا مانع من الالتزام بحجية الشهادة نتيجة اليد. هذا تمام الكلام بالنسبة لهذا الموضوع. إن شاء الله الكلام واضح. يقع الكلام بعد ذلك في وأي إشكال في ذلك؟ ما شاء الله. أصلاً يعني هناك كلمتان أصلاً تتعلق بالرواية أو لو النير كان بمنهج مسلم، يعني شو كل هذا الملكية الظاهرية غير مكلف بملاحظة الحكم الواقع، لأنه أصلاً إذا كل التجار يذهبون لملاحظة الأحكام الواقعية وأنها ملكية واقعية أصلاً لا أحد اشترط ولا أحد فعل ذلك. سلم لكن أقول هذا المعنى الذي أفدتموه بعيدا عن الرواية محط الباح أسلم به بلا إشكال ولا، لكن الكلام في الرواية محط الباح. نحن إذا أردنا أن نستنقص أن نقتنص فقه الحديث فلا بد أن نلاحظ الرواية بثمان جوانبها. لاحظوا السؤال عن أمر وما صدر من السائل في مقام الإجابة على الإمام عليه السلام يفيد أمرا. الآن أشهد أنه في يد، يعني إذا رأيت شيئا في يد رجل يجوز لي أن أشهد أنه له. فعلا هنا السؤال يحتمل أن يكون عن الشهادة الملكية الظاهرية، يحتمل أن يكون عن الشهادة الملكية الواقعية، يحتمل أن يكون عن الشهادة الملكية بنحو مطلق الشامل للظاهرية والواقعية. زين، قال نعم. إلى هنا يمكننا أن نتمسك بما أفدتم وهو الذي أشرنا له قبل قليل من أن اليد أمارة على الملكية، لكن الأمارة ليست على مستوى واحد، بل الأمارات عندنا على مستويات، يعني ليست في مستوى واحد بحسب ملاحظة العقلاء. بعض الأمارات العقلاء ينزلونها منزلة اليقين، ولذلك نقول بالتوسعة. زين، فحتى عندنا في بحث الاستصحاب إذا تذكر في الأصول أنه تقوم الأمارة مقام اليقين إذا في كل مورد، كلما لا تنقض اليقين بالشام، المفروض هنا اليقين المراد به اليقين الوجداني، لكن يقولون بأنه لا مانع لو حصل يقين من خلال أمارتين زين لا مانع من الالتزام به، ولذلك لو اخبره الثقه مثلا ثم بعد ذلك شك فانه يستصعب بقاء خبر الثقه، مع ان خبر الثقه ليس يقينا وجدانيا وانما هو يقين تعبدي. يقول نعم هذا اليقين التعبدي اجرى توسعه في دائره اليقين نتيجه الحكومه، مثل الصلاه بالبيت الطواف بالبيت صلاه، حكومه توسعه في المقام كذلك اجرينا توسعه في دائره اليقين، فبدل ما كان اليقين الوجداني سوينا حتى اليقين التعبدي، فحجيه خبر الثقه اعطتنا يقينا تعبديا فوسعنا المقام فالتزمنا به. هذا المقدار الى 100 سنه. لكن بالنسبه لقاعده اليد نقول له العقلاء لا ينزلون اليد منزله اليقين، لانه يبقى احتمال الخلاف موجودا، ولذلك لعل اليد ليس لعله متروك لعله مغصوب يحتمل يمكن عدلنا. فما دام احتمال الخلاف باقيا لا يمكن ان ننزل اليد منزله اليقين. فإلى الآن عندنا إذن مقتضى ذلك أن الموجود موجود تعبد، والتعبد يقتضي الحكم الظاهري الذي أشرت به لكلام الشيخ قبل قليل. إلى هذا ما عندي هذا الكلام. إلى الآن إذن نستفيد أن اليد حكم ظاهري يدل على الألوهية. لكن نقرأ بعد ذلك. قال نعم، قال الرجل، إهني الآن سؤال الرجل أو تعقيب الرجل على كلام الإمام يكشف عن أن الرجل فارغ عن كون اليد أمارة على الملكية الظاهرية، وإنما يريد أن يسأل عن أمر آخر. أحسن. وجواب الإمام عليه السلام المفروض بمناسبة له جواب للسؤال يقتضي أن الإمام يجيب عن أصل الواقع. أشهد أنه في يده الذي يفيد الملكية الظاهرية، ولا أشهد أنه لا، لكي يثبت أنه ملك له واقعان. الإمام يريد أن يسلمه عن البحث اما لعله لغيره او ليس لغيره هذا لا دخل له، يريد ان يصف الامام عن بحر الواقع، لانه لو زيد صفحه عن الواقع كل احد يشتغل حتى يبيع. يعني تيجي تقرر هذا المعنى بان الروايه انما هي بصدد بيان الوظيفه الفعليه، والوظيفه الفعليه المراده منك ايها المكلف انما هي امتثال الحكم الظاهري بعد، ولست مطالبا باحراز الحكم الواقعي في مقام الامتثال، لان شرطيه او لان اشتراط احراز الحكم الواقعي في مقام الامتثال يستدعي عدم قيام سوق للمسلمين، لانه يصعب على المكلفين او يصعب على جميع المكلفين احراز الواقع في هذا المعنى. يعني يبقى احتمال وارد، لكن هل هو ظاهر من الروايه بهذا الوضوح؟ يعني يبدو لي ان هذا الاحتمال في نفسه حسن لكن ليس واضحا بهذا المقدار بحيث انه يصار اليه. يعني ما ادري بعد. لعل التعبيرات اللي استفدتم شيخا تقريبا، لان لما قلت لعله اليه فلما اردني ان يقصد انه يعني انت لا تختلف لماذا تبحث عنه لغيره او ليس لغيره، وهل انت مكلف بالواقع اصلا وهل تستطيع ان تعرف الواقع؟ ما معرفه الواقع فيها مشقه ولا يعرفها الامام معصوم، فقط هذا الذي يعرف الواقع. انت ظاهر ما رايت انه في يده، أنت تحت هذه أثار أنه تشتري وتبيع وأنه تحلف وكذا، هذه أثار أنه هذا ملك ظاهر لك، إلا إذا كان عندك علم يقين من باب آخر كشف الواقع من باب آخر هذا يرد المطلب. خب بسلم إياكم. إذن الشهادة الموجودة هنا شهادة على الملكية الظاهرية، يعني هي التي أرادها المصنف نرجع. لكن يبقى احتمال، أنا الذي أستظهر من الرواية خلاف ذلك، أستظهر من الرواية من خلال مجموع القرائن أن الرواية ناظرة للملكية الواقعية، ويبقى ما ذكرتموه محتملا مؤيدا لما أفاده المصنف، من خلال أن الرواية أن الإمام عليه السلام بصدد بيان الوظيفة الفعلية للمكلف القاضية بترتيب الأثر على الحكم الظاهري وعدم لزوم إحراز الحكم الواقعي بهذا المعنى، لا بأس، يبقى احتمال وارد. والحمد لله.